السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 60 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 10، باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. يعني سيتحدث المؤلف هنا ويذكر الأدلة على جواز اتخاذ متعبدات الكفار، أي المتعبدات جمع متعبد، وهو المكان الذي يتعبد فيه، المكان الذي يتعبد فيه الكفار. وكذلك جواز اتخاذ مواضع القبور بشرط إذا نبشت مساجد، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ سيأتي بالأدلة على ذلك وتفصيل أهل العلم. قال الحديث 623 عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، يجعل مسجد الطائف في المكان يعني حيث كان طواغيتهم، والطواغيت هي الأصنام التي كانوا يعبدونها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها وبهدم بيوت هذه الطواغيت الأصنام، ثم يكون المسجد مسجد الطائف مقاما على نفس المكان الذي كان يشرك فيه بالله، يصبح المكان الذي كان يشرك فيه بالله متعبدا لله سبحانه وتعالى. قال رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث طبعا ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وستعرفون سبب التضعيف. قال الإمام الشوكاني: قال البخاري وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم. البخاري لما يقول قال عمر يبقى ده معلق، كذلك ليس من شرط الصحيح لأنه لم يأتي مسندا متصلا، وإنما هذا معلق. قال وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وسيأتي شرح هذه الجملة فيما بعد. هذا الأثر وصله عبد الرزاق في المصنف من طريق أسلم مولى عمر كما قال الحافظ في فتح الباري. قال أي البخاري أيضا معلقا: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل. يعني عمر أما يقول لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور، فإن لم يكن فيها تماثيل ولا صور سيدخلها. وكذلك ابن عباس كان يصلي في البيعة، والبيعة هي مثل الكنيسة، متعبد من متعبدات أهل الكتاب، إلا بيعة فيها التماثيل، يبقى كان يصلي فيها رضي الله عنه. وهذا أيضا معلق، ولكن الحافظ في الفتح قال ووصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. يعني حتى ولو كان هناك، يعني كان يصلي فيها إن لم يكن فيها تماثيل، فإن كان فيها تماثيل يخرج ولا يصلي فيها، حتى وإن كان سيصلي في الشارع تحت الأمطار واضح على الطين، ولا يصلي في بيعة أو كنيسة فيها تماثيل. قال الإمام الشوكاني: هذا الكلام كله كان كلام من؟ صاحب المنطقة. تمام. قال الإمام الشوكاني: الحديث رجال إسناده ثقات، ومحمد ابن عبد الله ابن عياض الطائفي المذكور في إسناد هذا الحديث ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات، وكذلك أبو همام ثقة، واسمه محمد ابن محبب. عندكم محمد ولا محبب؟ محبب. الدلال البصري كما جاء في كتب الحديث. وعثمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي اللي هو الصحابي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين استعمله على الطائف، والحديث ضعفه الشيخ الألباني وغير الألباني. قال قوله وهذا الحديث نحن كنا قريب عهد بالكلام عنه في غزوة الطائف لو تذكرون، حينما كنا نتحدث في قراءة كتاب زاد المعاد. قوله طواغيتهم، الحديث بيقول أمره صلى الله عليه وسلم أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، الطواغيت التي أمروا بهدمها. طواغيتهم جمع طاغوت، وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم. فكلمة الطاغوت كما تعلمون المقصود بها الشيطان في الأصل، ثم هذه الكلمة أطلقت على أي معبود من دون الله تبارك وتعالى، لأن الطاغوت هذه الكلمة فيها مبالغة شديدة جدا من الطغيان، أصلها من الطغيان، ولكن هذا الذي تجاوز حده فجعل نفسه أو جعله الناس معبودا مع الله عز وجل، هذا أشد الظلم وأشد الطغيان، أن يتجاوز الحد فيجعل الإنسان معبودا مع الله سبحانه وتعالى، أو مطاعا كطاعة الله سبحانه وتعالى، أو يؤخذ منه التشريع كتشريع الله تبارك وتعالى، أو يحل ويحرم على الناس. فكل هؤلاء يقال عنهم طواغيت، وسنتحدث عن ذلك في شرحنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقال طواغيتهم جمع طاغوت، وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم، يتقربون إلى الله بالأصنام، يعني ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تخلقه، هم الذين صنعوها، فكيف يعتقدون بربوبيتها؟ هم يعتقدون بأنها أصنام لمخلوقات كالملائكة معظمة ومحببة ومقربة إلى الله عز وجل، فإذا صرفوا إليها شيئا من العبادات كالنذر والدعاء والذبح وما شاكل ذلك، كل ذلك يقربهم إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما نعبدهم، قالوا هكذا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال ويتقربون إليه، أي إلى الله، بالأصنام على زعمهم. قال والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاربها، غيروا محاربها، لأن محارب هذه المتعبدات ليست على قبلة المسلمين. قال قوله وقال عمر، هذا ذكره البخاري تعليقا، ذكره الإمام البخاري تعليقا كما ذكرنا، ووصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال لما قدم عمر الشام، لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما، وكان من عظمائهم، رجل من عظماء النصارى صنع طعاما لخليفة المسلمين عمر حينما دخل الشام، وقال، أي هذا الرجل الذي من عظماء أهل الكتاب، أحب أن تجيبني وتكرمني، يعني تجيبني إلى دعوتي، أنا دعوتك فأجبني واكرمني، لأن إجابتك لدعوتي فيها إكرام لي. فقال له عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل. إذن عمر علل عدم دخول الكنيسة بأنها فيها تماثيل. قول من أجل التماثيل، قال هو جمع تمثال بمسنات، يعني التاء المسناة عليها نقطتان، بمسناة ثم مثلثة، مثلثة اللي هي تمثال، الثاء مثلثة عليها ثلاث نقاط بينهما ميم، يبقى جمع تمثال بمسنات ثم مثلثة بينهما ميم. قال الحافظ وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. ما معنى كلمة عموم وخصوص مطلق؟ العموم والخصوص المطلق كل علاقة بين الجنس ونوعه، كل علاقة بين الجنس ونوعه فلا بد أن تكون هي العموم والخصوص المطلق. أي علاقة بين مثلا أقول مثلا الحيوان والفرس أو الحيوان والجمل، يبقى هنا الجنس حيوان، الفرس أو الأسد أو البقرة، كل هذه أنواع لهذا الجنس. يبقى لابد وأن يكون بين النوع والجنس عموم وخصوص مطلق. فمثلا هنقول نضرب مثل كما قلنا الحيوان والفرس، قلنا بينهما عموم وخصوص مطلق. ليه مطلق؟ لأن الحيوان أعم من الفرس، أعم منه مطلقا، والفرس أخص من الحيوان، صح؟ فكل فرس حيوان وليس كل حيوان فرسا، لجواز أن يكون هذا الحيوان أي شيء آخر، أسد أو فيقال الحيوان أعم مطلقا والفرس أخص مطلقا. العبادة جنس، والصلاة أو الصوم أو الحج أنواع، يبقى بينهما عموم وخصوص مطلق مش وجهي. العموم والخصوص الوجهي ده أمر آخر، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. التباين ده شيء ثالث، التطابق ده شيء رابع. فهي أربع أشياء، إما التطابق أو التباين أو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص الإيه؟ الوجهي. الوجهي، والكلام ده في المنطق على فكرة، ولكن هم لما أدخلوا دراسة المنطق ده مقدمة لعلم الأصول، حينئذ احتاجوا إلى هذه المصطلحات المنطقية. تمام كده؟ معرفت يعني بينهما. يبقى التماثيل جنس والصور إيه؟ نوع، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فالصورة أعم، تمام ولا لا؟ الصورة أعم، آسف، الصورة أعم، لكن الصورة تنقسم إلى صورة مجسمة اللي هي ذات ظل، اللي هي التمثال، وصورة ليست ذات ظل. وذلك يقول لك إيه؟ الصور ذات الظل، يقصد بها التمثال. يعني إيه ليها ظل؟ غير الصورة المرسومة ما لهاش ظل، لكن التمثال له ظل. تمام ولا لا؟ نعم. يبقى الصورة هي الأعم، أنواعها صورة شمسية وصورة باليد وصورة كذا وصورة كذا وتمثال مجسم، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فالصورة أعم. قوله التي فيها الصور، خد بالك بقى الجملة دي فيها إشكالية شوية. إن لا ندخل كنائسة من أجل التماثيل التي فيها، كان كفاية، لكن قال الصور. طب الصور دي هتبقى إيه بقى يا أخوانا؟ مفتوحة ولا مرفوعة ولا مجرورة ولا إيه قصتها بالضبط؟ لو قلنا من أجل التماثيل التي فيها الصور، يبقى الصور هي وصف الإيه؟ للتماثيل، مش كده ولا لا؟ من أجل التماثيل، مش كده ولا لا؟ يبقى الصور المقصود بها التماثيل التي فيها الصور، يبقى الصور فيها، تمام؟ ولا التي فيها الصور؟ قال التي فيها الصور فيها، ها فيها الضمير يعود على الكنيسة، يبقى هنقول التي فيها في الكنيسة من أجل التماثيل التي في الكنيسة. طب كلمة الصور يبقى موقفها إيه؟ فقال الضمير يعود على الكنيسة، والصور بالجر بدل من التماثيل، يبقى من أجل التماثيل التي فيها أي في الكنيسة الصوري، يبقى الصور هنا إيه؟ مجرورة، تبقى هي إيه؟ بدل من التماثيل. تمام يا أخوانا ولا لا؟ أو بيان لها. ولو قلنا من أجل التماثيل التي فيها الصور، يبقى أخص الصور، يبقى منصوبة على الإيه؟ على الاختصاص. أو بالرفع، أي أن التماثيل مصورة والضمير على هذا للتماثيل، يبقى من أجل التماثيل التي الصور فيها، بس قدم فيها المتعلق، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى التي فيها الصور، يبقى الصور فيها أي في التماثيل، مش كده؟ يبقى الهاء بتعود هنا على إيه؟ على التماثيل وليست على كلمة الكنيسة. قال وفي رواية الأصيلي بزيادة الواو العاطفة، يبقى حل الإشكال، من أجل التماثيل التي فيها والصور، تمام؟ قول وكان ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما، هذا ذكره البخاري تعليقا أيضا، ووصله البغوي في الجعديات. يعني ايه الجعديات؟ الجعديات ده كتاب لأبي القاسم البغوي، إمام اللي هو اسمه محي السنة، الإمام البغوي رحمة الله عليه، له كتاب مسند علي ابن الجعد ابن عبيد الجوهري البغدادي، توفي سنة 230 من الهجرة، فألف كتابا اسمه مسند ابن الجعد، فقالوا عنه الجعديات. واخدين بالكم؟ تمام؟ عشان تبقى فاهم يعني ايه الجعديات. فقال كذلك برضو لك الطيوريات، نسبة الى الطيوري، تمام؟ وهكذا. فقال وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه وصله يعني اتى به موصولا بالاسناد، ذكره متصلا لان البخاري علقه فلم يورد اسناده. قال وزاد فيه اي البغوي، فان كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر، خرج فصلى في المطر. قال والاثران اثر عمر واثر ابن عباس يدلان على جواز دخول البيع والصلاه فيها الا اذا كان فيها تماثيل، وقد تقدم الكلام في ذلك. فاكرين الكلام ده تقدم قبل ذلك وتكلمنا فيه. قال والبيعة مش البيعة، البيعة بكسر الباء، صومعة الراهب قاله في المحكم، المحكم لابن سينا عالم من علماء اللغة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلس، اسمه ابن سينا مش سيدة، سينا له كتاب اسمه المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، كتاب من كتب متون اللغة أو فقه اللغة، بيتحدث فيه عن معاني كلمات العربية مثل القاموس المحيط ولسان العرب وهكذا. فقال قاله في المحكم إن البيع صومعة الراهب. قال وقيل كنيسة النصارى. قال الحافظ والثاني هو المعتمد، يعني البيع هي الكنيسة، وذلك جاء في القرآن لهدمت صوامع وبيع، فالعطف يقتضي المغايرة. فلو كان كما قال صاحب المحكم إن الصومعة هي البيعة، فقال الله تعالى لهدمت صوامع وبيعة، يبقى البيعة غير الصومعة، ولذلك قال البيعة هي الكنيسة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه والثاني أي الكنيسة هو المعتمد، وهي بكسر الباء بيعة. قال ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك، فكل ذلك يدخل في هذا الأمر. المدرسة اللي هو يا إخوانا المكان الذي يتدارس فيه أهل الكتاب، يتدارسون فيه. قال ابن رسلان وفي الحديث أنه كان يصلي في البيعة وهي كنيسة أهل الكتاب. الحديث 24 بعد 600، ما زلنا نتحدث عن ماذا؟ عن اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. الحديث الأول كان ضعيفا كما رأيتم، طب أين الدليل؟ اقرأوا الحديث الثاني 24 بعد 600. وعن قيس بن طلق ابن علي عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوري، استوهبناه يعني طلبنا منه أن يهبنا من فضل طهوري، يعني من فضل الوضوء الماء الذي يتبقى ليتبرك به، واستوهبناه من فضل طهوري فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة، يعني بعد أن توضأ الماء هذا الذي غسل به أعضاءه الشريفة صلى الله عليه وسلم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا يعني من المدينة وذهبوا إلى بلدكم، فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. إذا ذهبتم إلى بيعتكم التي كنتم تتعبدون فيها لغير الله فقوموا بتكسيرها وهدمها وانضحوا مكانها بهذا الماء، قوموا بنطح الماء كذا اللي هو الرش الخفيف حتى يستوعب المكان، واتخذوها مسجدا في نفس المكان. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الصحيحة برقم 2582 2582 في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث هو نص في الموضوع، إن كان الأول ضعيف فهذا صحيح. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه الحديث أخرج نحوه الطبراني في الكبير والأوسط. تعرفين الإمام الطبراني له ثلاثة مسانيد، الكبير والأوسط نعم والصغير، تمام، المعجم الكبير والأوسط والصغير. وقيس بن طلق ممن لا يحتج بحديثه، قيس بن طلق ممن لا يحتج بحديثه. قال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: إن أباه وأبا زرعة قال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه يعني ضعفاه، ولم يثبتاه يعني لم يجعلانه ثبتا، لم يثبتاه. وضعفه أحمد ويحيى بن معين في إحدى روايتين عنه، وفي رواية عثمان بن سعيد عنه أنه وثقه العجلي. قال في الميزان حاكيا عن ابن القطان أنه قال: يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا. طبعا الشيخ الألباني لما بيحصح حديث بيجمع طرق الحديث من أجل أن يحكم بصحته. قال: وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات، يبقى الكلام في قيس فقط. فإن النسائي قال: أخبرنا هناد ابن السري عن ملازم قال: حدثني عبد الله ابن بدر، كل هؤلاء ثقات، عن قيس بن طلق. قال الإمام الشوكاني: وملازم هو ابن عمرو، وثقه ابن معين والنسائي. وعبد الله ابن بدر ثقة. وأما هناد فهو الإمام الكبير المشهور اللي هو شيخ النسائي. والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما، كلمة الإداوة وكلمة الطهور تقدم ضبطهما وشرحهما في الوضوء وغيره. قال: والحديث يدل على جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها بالقياس كما تقدم، يعني إن جاز هذا فغير ذلك يلحق بها ماذا؟ عن طريق القياس، لعدم وجدان الفارق، لعدم وجود الفارق. يبقى هنا الحديثان استفدنا منهما أن متعبدات الكفار تتخذ مساجد، واضح؟ يبقى بقي مواضع القبور إذا نبشت كيف تتخذ مساجد؟ الدليل على إن القبور لو نبشت تتخذ مساجد الحديث 25 بعد 600. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدرك، لأن حيث أدركته الصلاة الأرض أرض ربي، والأرض جعلت مسجدا وطهورا، فلماذا يؤخر الصلاة؟ فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، كما ذكرنا قبل ذلك في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك. قال: وأنه أمر ببناء المسجد. يبقى هنا جملة جديدة، يعني لا تظن أن ما سيأتي مرتبطا بما سبق، وإنما أنس يذكر أمورا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أنه كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، هذا رقم واحد. وكان يصلي أحيانا طبعا في مرابض الغنم، مش يصلي في مرابض الغنم دائما، لا، يعني كان يبين أنه لم يكن يصلي في الأعطان، لأن الحرص، لأنه كان معلوم لديهم أنه لا يصلى في أعطان الإبل، فربما تبادر إلى الأذان أن مرابد الغنم تلحق بها. قال: وكان يصلي في مرابد الغنم. فأنس يريد أن يعلم الناس بأمر قد لا يكونون على علم أو دراية به. قال: وأنه عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المسجد، يكلمك بقى عن بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة. وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، سامنوني بحائطكم هذا، سامنوني يعني قولوا لي ماذا تريدون من الثمن أفاصلكم فيه وأساومكم حتى نتفق على ثمن بحائطكم. الحائط اللي هو الايه؟ بستان، أرض يعني كانت حديقة أو شيء من هذا القبيل، لأنها لم تكن حديقة وقتئذ ولكنها كانت حديقة، وذلك قال بحائطكم هذا. قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى، لا نريد الثمن إلا من الله تعالى. فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب، يعني أشياء مهدومة كانت مبنية وهدمت خرب، وفي نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشته، قبورها تنبش ويصبح مكانها المسجد، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد، يعني جعلوا الحائط الأمامي عبارة عن صفوف النخل، ضموه وجعلوه في المقدمة في جهة القبلة، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، أبواب المسجد لها بيكون الحلق اللي ممكن يدخل فيه وتصنع منه باب، لابد أن يكون هناك الأكتاف اللي بيبنى عليها الباب، يعني مثلا لو أردنا الآن أن نبين أن هذا الباب له عضادتان، العضادتان والجنبين، والعضادتين ممكن يكونوا من الأخشاب حتى يركب الباب عليهم، فلابد يكون هناك عضادتين، لو إلا هتركب الباب على إيه؟ عرفتوا العضادتين إيه؟ مفردها عضادة. قال: وجعلوا عضادتيه الحجارة، عضادتي المسجد اللي هي الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، يعني يقولون الرجز، وهو بحر من البحور، بحور الشعر اسمه الرجز، يرتجد به كان الذين يسافرون والحداة الإبل وما شاكل ذلك، يرتجزون والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، وهذا الرجز سهل، ولذلك كثير من أهل العلم يجعلون القصائد العلمية على بحر الرجز لأنه سهل حفظه، واخدين بالكم سهل حفظه دائما، فيجعلون القصائد التي فيها قصيدة عقدية، قصيدة لغوية، قصيدة فقهية، قصيدة أصولية، يجعلوها على بحر الرجز. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، هم يرتجزون يقولون هذا الرجز، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه، الحديث طبعا موجود في صحيح الإمام البخاري وفي مسلم وفي مسند الإمام أحمد ابن حنبل في البخاري برقم 428، فارجعوا إليه وإلى شرحه في فتح الباري. قوله: ثامنوني، قال لبني النجار: ثامنوني، أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره، لأن ثامنوني فاعلوني من باب المفاعلة، مش كده؟ يبقى إيه؟ أنتم اذكروا وأنا أساومكم عليه، يعني لن إذا قلتم 100 لن أخذ بهذا الرقم، وإنما سيحدث بيننا وبيننا بعضنا البعض مسامنة. ثامنوني أي اذكروا لي ثمنة لأذكر لكم الثمن الذي أختاره. قال ذلك على سبيل المساومة، فكأنه قال ساوموني في الثمن اللي بيقولوا عليه احنا ايه المفصلة، مش كده؟ قوله: لا نطلب ثمنه الا الى الله، تقديره لا نطلب الثمن لكن الامر فيه الى الله، او الى بمعنى من، وكذا عند الاسماعيلي: لا نطلب ثمنه الا من الله، في مستخرج الاسماعيلي، والاسماعيلي له مستخرج على صحيح الامام البخاري. قال: وزاد ابن ماجه ابدا، رواية ابن بادة ابن ماجة: لا نأخذ له ثمنا أبدا. قال: وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا، وخالف ذلك أهل السير، قاله الحافظ. فعلا الموجود في كتب أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الثمن، لكن هنا في الصحاح كما ترون هو لم يقل أنه لم يدفع، ولكن ذكر قولهم فقط، فربما النبي صلى الله عليه وسلم سلم لهم وقال لهم مثلا: هذا أمر يعني تؤجروا عليه عند الله تبارك وتعالى، وربما لم يقبل منهم ودفع كما يقول رواة السيرة. فقال وخالف ذلك أهل السير، خالفوا في ذلك وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على دفع الثمن. قول: فكان فيه، أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد، فكان فيه الهاء تعود على الحائط الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، الحائط الذي بني في مكان المسجد، وفيه خرب. خرب قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء وكسر الراء، خرب فتح الخاء وكسر الراء بعدها موحدة، جمع خربة خاربة خارب ككلم وكلمة، ما هو خاربة على وزن كلمة مش كده ولا لا؟ طب خاربة جمعها خارب، ككلمة جمعها كلم. وحكى الخطابي كسر أوله وفتح ثانيه، يعني ايه خارب؟ خرب، خرب جمع خربة كعنب وعنبة، تمام كده. وللكشم هني بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، يعني حرف حرف أرض مزروعة يعني، تمام. وقد بيّن أبو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة، المعجمة اللي هي الخاء والموحدة الباء، سواء بقى خربة أو إيه أو خربة، تمام، على القولين اللذين ذكرهما ابن الجوزي والخطابي. ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة اللي هي حرث والمثلثة، بالمهملة والمثلثة، المهملة اللي هي إيه الحق يعني اللي معلاش نقطة، المهملة والمثلثة يعني الساء، ما بقول لك هذه الكلمة بالحاء بالحاء المهملة، الحاء مهملة ليه؟ لأن لا هي جيم ولا هي خاء، والمثلثة اللي هي الساء. لكن لما تكون خرب هتبقى إيه؟ معجمة بالخاء، والموحدة الباء مش المثلثة الساء، واضح؟ فقال قال الحافظ فعلى هذا فرواية الكشميهني وهم، لأن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث، يبقى وهم يعني وليس من رواية حماد بن سلمة. فحماد بن سلمة روايته إيه؟ حرف، والكشميهني روايته حرف، مع إن الكشميهني من رواة البخاري، والبخاري لم يروي أصلا عن حماد بن سلمة، يبقى روايته خطأ. واضح في الصورة ولا لأ؟ فذلك قال الحافظ فعلى هذا فرواية الكشميهني وهم، لأن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث، ورواية عبد الوارث بالإيه؟ بالمعجمة والباء الموحدة، واضحة كده؟ نعم. قال قوله فاغفر للأنصار، وفي رواية في البخاري للمستملي، وهو أيضا ممن روى البخاري، تمام؟ قال والحموي وهو كذلك من رواة البخاري فاغفر الأنصار، فاغفر الأنصار بحذف اللام، فاغفر للأنصار لا فاغفر الأنصار. قال الحافظ ويوجه بأنه ضم نغفر مع نسطر، ضم نغفر مع نسطر، فاغفر بمعنى فاسطر الأنصار. وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ فانصر الأنصار، تمام؟ نعم. قال وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، لأن هذه كانت مقبرة فيها مقابر فأصحابها باعوها، إذن مالك المقبرة يجوز أن يبيعها. وفي الحديث جواز التصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، ففي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني، فإما أن يكونوا دفعوا أو لا، فإن لم يدفعوا فقد وهبوها، تمام. فيجوز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. وإيه تاني في الحديث يؤخذ منه؟ وجواز نبش القبور الدارسة، الدارسة يعني إيه؟ ليس فيها موتى جدد، وإنما منذ قديم ومدروسة، يعني درست بحيث إنها عف عليها الزمان ونسيها الناس وأهملها الناس، وما عاد الناس يدفنون فيها ولا يعرفون من مدفون فيها، هذه الأشياء المدروسة واخدين بالكم الدارسة. قال وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، بشرط أن لم تكن محترمة. يعني محترمة؟ يعني أن لم يكن المدفون فيها معصوم الدم ومعصوم العرض، يعني إن كان مسلم لا نفعل هذا بقبور المسلمين. قال وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها. طب مقابر المشركين ما يأتيش إنسان ويقول هذه كانت في يوم من الأيام مدفنا للكفار فلا يجوز؟ لا يجوز، بدليل ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. قال وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها. حتى هذا الكلام ذكر الشيخ الألباني كان ذكر كلام المعري في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لما قال صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني التراب اللي انت بتمشي عليه بقى كان في قبور قبل كده، حد عارف شيء؟ هؤلاء المليارات التي ماتت قبل ذلك وقبورها غير معروفة، فربما كانت هي التراب الذي تمشي أنت عليه في المدينة أو في القرية أو في غيرها. فقال وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، وجواز قطع النخل المثمرة للحاجة. طب ما الدليل على أنها كانت مثمرة؟ يعني النخل، من قال أنه كان مثمرا؟ فقال جواز قطع النخل المثمرة للحاجة لأننا محتاجون لبناء المسجد. فقال قال الحافظ وفي نظر اللي هو قطع النخل المثمر للحاجة لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر، ربما لم يكن النخل مثمرا، إما بأن يكون ذكورا. قد يقول مقائل وفي نعم النخل فيه ذكور وفيه إناث ولا يثمر إلا الإناث، أما الذكور فلا يثمر لا يخرج ثمرا، النخل الذكر لا يخرج ثمرا، يعرف ذلك بقى الجماعة القائمين بمثل هذه الأمور. فقال إما بأن يكون ذكورا وإما أن يكون مما طرأ عليه ما قطع ثمرته، وإما أن يكون مما طرأ عليه ما قطع ثمره، يعني بجائحة معينة أو بشيء معين وارد عليها. طبعا الأمور دي يعرفها المتخصصون، يعني يعرف إيه الذكر من الأنثى في النخل، هناك متخصصون يفهمون هذه الأمور. وفي أن احتمال كونها مما لا تثمر خلاف الظاهر، يعني الحافظ بعد ما قال هذا الكلام رد عليه الإمام الشوكاني وقال في هذا الكلام يعني يرد عليه أو يستدرك عليه، فيه كلمة وفيه كذا يعني لن نسلم لها، لأن هذا الكلام من الممكن أن يرد عليه كذا، وفيه أن احتمال كونها مما لا تثمر خلاف الظاهر فلا يناقش بمثله، والأولى المناقشة باحتمال أن تكون غير مثمرة حال القطع، ساعة أن قطعت لم تكن مثمرة. إن أراد المستدل بالمثمرة ما كانت الثمرة موجودة فيها حال القطع، يبقى ساعتها سنقول لا لم تكن مثمرة لأن الثمر لم يكن موجودا ساعة القطع. قال وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها. قال وصفة بنيان المسجد ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث ابن عمر أنه قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن. اللبن عارفين هو اللبن، يبقى بعض الناس أحيانا ما يكونوش عارفين هو اللبن. اللبن هو الطمش، حينما يجف بيتعمل قوالب ويبنى به، وكثير من بيوت إخواننا الفلاحين مبنية بهذا الطوب اللبن، يعني الطوب مش ما تحرقش، بعكس لما بيوضع في الأفران ويصبح طوب أحمر، ده الطوب اللي هو ايه نعم الاجور، هو ده الاجور، واخدين بالكم؟ لكن ان لم يكن اجور فهو الطين ايه لبن. عرفتوا باللبن ايه هو؟ اللي هو الطين الني، حتى يقولوا الطين الني ني لانه ما استواش، لو استوى يبقى طوب احمر عندنا، او اللي هو الاجور. فقال هنا ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد، يبقى مبني بالطوب اللبن والسقف الجريد، وعمده ويجوز فيها عمده بفتح العين والميم وبضم العين والميم، وعمده أو وعمده، وذلك تجد في بعض نسخ البخاري مضبوطة بالضم وفي بعضها مضبوطة بالفتح، لدرجة أن بعض النسخ نظرت فيها فوجدته أول الحديث ضبطها مضمومة وفي الجمع وأعاد عموده خشبا جعلا عمده، واخدين بالكم؟ نعم. قال وعموده خشب، العمود معروفة للأعمدة، وعموده خشب النخل. فلم يزد في أبو بكر شيئا، لما جاء أبو بكر، أبو بكر لم يمكث كثيرا، فلم يزد في المسجد، ظل المسجد في زمان أبي بكر الصديق سنتين، ظل في كهيئة المسجد أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وزاد في عمر، طبعا عمر جاء والإسلام اتسع فاحتاج المسجد إلى زيادة، وزاد في عمر وبناه على بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه وبناه على بنيان؟ على بنيان يعني بجنس الأشياء المذكورة، ولم يغير شيئا من هيئته إلا التوسعة، عمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ساعة البناء. قال وزاد في عمر وبناه على بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريدة، وأعاد عموده خشبا. تمام، يبقى جعل العمود خشب والجريد للسقف والحوائط باللبن. هل هنا زاد على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ لا، هو بالنص. ثم غيره عثمان وكبر المسجد فزاد، وما ذلك لم تدخل الحجرات في المسجد في أيام الثلاثة الخلفاء، وإنما حدث هذا في عهد من؟ الوليد بن عبد الملك. تمام، نعم. وكان والي المدينة وقتئذ عمر بن عبد العزيز، وكلام ده ذكرناه في الأيام الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قال ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة. يعني غيره عثمان، خد بالك بقى، قال لك وزاد في عمر وبناه على بنيانه ثم غيره عثمان. عثمان غير من الوجهين، التوسعة والأشياء التي بني بها. فماذا فعل؟ كانت الدنيا قد توسعت والأموال كثرت في عهد عثمان بن عفان، وأصبح بيوت المسلمين مختلفة عن بيوتهم أيام النبي وأبي بكر وعمر. النعمة كثرت جدا عن طريق الفتوحات، ولذلك حدث ما حدث من أن الناس بطرت. لا أتكلم عن الصحابة، وإنما الذين دخلوا في الذين الأجيال التي تلتهم، وذلك حدث الخروج على عثمان بن عفان. لم يكن من الصحابة، طبعا الصحابة ليسوا من أهل الخروج أو أهل البدع عموما. ثم قال ثم غير عثمان فزاد في زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. القصة إيه هي بقى يا أخوانا؟ القصة كما قال الحافظ في الفتح بفتح القاف وتجديد الصاد المهملة، وهي القص بلغة أهل الحجاز، والقص هو الإيه؟ الجبس يعني. تمام؟ اللي هو الجبس. وجعل عمده أو عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. السقف ده تغير وأصبح بخشب الساج، وخشب الساج هذا نوع من الخشب يؤتى به من الهند. تمام؟ إذا حدث في المسجد توسعة، ولذلك حدث ما حدث من اعتراض البعض على عثمان بن عفان. تمام يا إخوانا؟ ولذلك جاء الباب الحادي عشر، باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكثر الناس عليه في الكلام عما حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد حينما تكلموا في شأن عثمان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له ومثله في الجنة. حديث متفق عليه، يعني يكفي خيرا أني بنيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت فيما فعلت من خير، اجتهدت في بناء المسجد بهذا الأسلوب. يبقى هذا الحديث باب فضل من بنى مسجدا، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. لم يذكر المؤلف القصة وسبب قول عثمان بن عفان وإن كان موجودا في الصحاح السبب، لكنه الهدف من الكلام أن يبين الفضل ولا يدخل في الأسباب التي أدت إلى هذا الكلام. وده الفرق بين كتب التي تعنى بالفقه والكتب التي تعنى بشرح الأحاديث عموما. فالذي ولذلك تجدون أن الحافظ ابن حجر أحيانا في الحديث يطيل النفس جدا في الفضائل التي تستنبط من الحديث، لا يأتي بها الشوكاني هنا، لأنه غرضه الاختصار على تفسير آيات الأحكام. الغرض وده الفارق بين شرح الكتب التي تعنى بحديث الأحكام وشرح الكتب التي تعنى بالكلام عن الحديث كحديث، فبيتوسع في شرح الحديث متنا وسندا ويتكلم عن كل الفوائد المستنبطة من الحديث، بعكس أما يكون الكتاب صنف من أجل فن معين. واضح؟ وإلا فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط منها لأنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل كلمة تقال أو فعل يفعل يؤخذ منه أشياء، ولازم القول قول، مش كده ولا لازم المذهب مذهب، لازم المذهب ليس بمذهب عند الناس، لكن بالنسبة لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا، لازم المذهب إن كان اللازم صحيح وليس متوهما، لو كان يلزم من الكلام فاللازم صحيح، لأن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. لكن نحن من الممكن أننا لجهلنا وعدم تصورنا وكذا وكذا ممكن أكون بتكلم وأقول ألفاظ تقول لي وهذه الكلام يلزم منه كذا، أنا مش واخد بالي أنه يلزم منه هذا، وربما لو قيل لي إن كلامك هذا يلزم منه كذا أتراجع عنه وقل لا يلزمني. لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا، يبقى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لوازمه إيه؟ حق، ولوازمه ملتزمة. لكن كلام العلماء وكلام أي حد عدا النبي عليه الصلاة والسلام كلامه ليس لازمه، ليس بلازم، واضح. قال وفي الباب عن أبي بكر، عند الطبع عندنا أبي بكر في الكتاب، والصواب عن أبي بكر كما في مراجع الحديث. وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل، وفي إسناد الطبراني وهب بن حفص وهو ضعيف، وفي إسناد ابن عدي الحكم بن يعلى ابن عطاء وهو منكر الحديث، تمام. وعن عمر عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة، وعن علي عند ابن ماجة أيضا وفي ابن لهيعة وحكم الألباني عليه بالضعف في سنن ابن ماجة، وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما تعلمون، تمام. وعن عبد الله ابن عمرو عند أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وعن أنس عند الترمذي وفي إسناده زياد النميري وهو ضعيف، واضح، والحديث ضعيف. وله طرق أخرى عن أنس منها عند الطبراني ومنها عند ابن عدي وفيهما مقال. وعن ابن عباس عند أحمد والبزار في مسنديهما وفي إسناد جابر الجعفي وهو ضعيف، وإن كانت هذه الحديث من الممكن أن تصحح لغيرها نظرا لأن المعنى كما ترون واضح، وهذه شواهد حتى وإن كان فيها ضعف مجبور أو ضعف يسير، لكن إن كان متروك أو غير ذلك فهذا لا يعتد به. وعن عائشة عند البزار، عن عائشة عند البزار والطبراني في الأوسط وفي كثير ابن عبد الرحمن ضعفه العقيلي، ضعفه العقيلي، وله طرق، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفي المثنى ابن الصباح ضعفه الجمهور، ورواه أبو عبيد في غريبه بإسناد جيد. وعن أم حبيبة عند ابن عدي في الكامل وفي أبو ظلال القسملي ضعيف جدا، أبو ظلال القسملي ضعيف جدا. وعن أبي ذر عند ابن حبان في صحيحه والبزار والطبراني والبيهقي، وزاد قدر مفحص قطاع، وسيأتي شرح كلمة مفحص قطاع. قال العراقي وإسناده صحيح. وعن عمرو بن عبسة، وعن عمرو بن عبسة عند النسائي وهو حديث صححه الشيخ الألباني، وعن واسلة ابن الأسقع عند أحمد والطبراني وابن عدي، وعن أبي هريرة وحديث واسلة هذا صححه محققه المسند، وعن أبي هريرة عند البزار وابن عدي والطبراني وفي إسناد سليمان بن داود اليمامي وليس بشيء، والإمام البخاري قال عنه منكر الحديث. وعن جابر عند ابن ماجة وإسناده جيد وصححه الشيخ الألباني، وعن معاذ عند حافظ الدمياطي في جزء المساجد له، وعن عبد الله بن أبي أوفى عنده أيضا أي في جزء المساجد للحافظ الدمياطي، وعن ابن عمر عند البزار والطبراني وفي إسناده الحكم بن زهير بالتصغير وهو متروك، قال عنه البخاري منكر الحديث بزيادة ولو كمفحص قطاع، مفحص قطع وسيأتي شرحها. وعن أبي موسى عند الدمياطي في جزئه المذكور، وعن أبي أمامة عند الطبراني وفيه علي بن زيد ابن جدعان يعني، وهو ضعيف. علي ابن زيد قال المحقق في الحاشية كذا في المخطوط والصواب يزيد كما في المجمع، مجمع الزوائد ومصادر الترجمة، وهو علي بن يزيد الألهاني وليس ابن زيد ابن جدعان كما قلت، علي بن يزيد الألهاني الشامي. قال البخاري منكر الحديث، يبقى صحح هنا علي بن يزيد وليس ابن زيد، علي بن يزيد الألهاني الشامي منكر الحديث، قال عنه البخاري منكر يبقى متروك. وعن أبي قرصافة واسمه جندرة عند الطبراني وفي إسناده جهالة، وعن نبيط ابن شريط عند الطبراني، ونبيط ابن شريط صحابي كما هو معلوم، وعن عمر ابن مالك عند الدمياطي في الجزء المذكور، وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد والطبراني وابن عدي قال يحيى بن معين هذا ليس بشيء. وذكر أبو القاسم ابن مندة، وذكر أبو القاسم ابن مندة في كتابه المستخرج من كتب الناس. المحقق عندي هنا اعترض أو استدرك على الإمام الشوكاني في قوله وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد في المسند يعني، والطبراني، والطبراني أورده إلى هيثم في مجمع الزوائد وقال رجال موثقون، فالحديث صحيح لغيره. وابن عدي تمام في الكامل في ترجمة أبان بن يزيد العطار قال يحيى بن معين هذا ليس بشيء. فقال المحقق لم تظهر فائدة لقول الشوكاني قال يحيى بن معين هذا ليس بشيء، فالحديث المذكور قال عنه الأيسمي ورجال موثقون، وليس في سند ابن عدي غير أبان ابن يزيد العطار، وقد أثنى عليه ابن عدي في الكامل، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة له أفراد، ثم قال أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي، يعني هذه الكلمة فيها استدراك على الإمام الشوكاني في أنه قال يحيى بن معين هذا ليس بشيء. قال وذكر أبو القاسم بن مندة في كتابه المستخرج من كتب الناس للفائدة أنه رواه، يعني ذكر للفائدة أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين وفضالة بن عبيد وقدامة بن عبد الله العامري ومعاوية بن حيدة والمغيرة بن شعبة والمقدام بن معد كرب وأبو سعيد الخدري. ثم بعد ذلك قال قوله، هيبقى بقى يشرح الحديث من بنى، خلي بالك الحديث هذا يعني فيه شرح ومهم. قال من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد لا بجعل الأرض مسجدا من غير بناء، يعني يأتي إنسان فيتطوع بالأرض، هل هو بهذا يكون قد دخل في بنى لله مسجدا؟ البناء بنى، يبقى لابد وأن يبنى، لكن الأرض فقط فيها أجر كبير، وربما أصبحت في هذا الزمان هي الأساس، يعني نظرا لقيمة الأرض وثمن الأرض وهم يقول هذا الكلام، يعني أصبح الآن مسألة البناء أهون بكثير من شراء الأرض، الأرض بقت أغلى. أما في القديم فكانت الأراضي سهلة ورخيصة، الأراضي كانت ببلاش زمان. فقول هنا من بنى لله مسجدا يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد لا بجعل الأرض مسجدا من غير بناء، وأنه لا يكفي في ذلك تحويطه من غير حصول مسمى البناء، يعني لو حوطه بصور وقول ده أنا عملته مسجد، لا، لابد وأن يتم البناء. قال والتنكير في مسجد للشيوع من بنى لله مسجدا فيدخل فيه الكبير والصغير، يعني الأمر مشاع، بمعنى إيه؟ يعني للإطلاق أي مسجد يطلق على الكبير على الصغير لو زاوية، المهم أنه صنع مسجدا للصلاة، واضح، بشرط أن يكون بنية خالصة لله تعالى. قال وعن أنس عند الترمذي مرفوعا بزيادة لفظ كبيرا أو صغيرا، وطبعا كلمة مسجدا تدل على هذا، كبيرا لأنها مطلقة، لم يقل من بنى لله مسجدا عظيما أو من بنى لله مسجدا كبيرا، وإنما قال من بنى لله مسجدا. قال ويدل لذلك رواية كمفحص قطاة، مفحص قطاة، وهي مرفوعة ثابتة عند أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة، عن عثمان وابن حبان والبزار، يعني عند ابن أبي شيبة عن عثمان، ومعطوف على ابن أبي شيبة مين؟ ابن حبان. مش ابن حبان معطوف على عثمان، ده عثمان هو الصحابي، لكن ابن حبان راوي كابن أبي شيبة، وابن حبان والبزار عن أبي ذر. يبقى ابن أبي شيبة عن عثمان، وابن حبان والبزار عن أبي ذر، وأبي مسلم الكجي بفتح الكاف وتجديد الجيم المكسورة الكجي من حديث ابن عباس، والطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية حلية الأولياء من حديث أبي بكر، وابن خزيمة عن جابر. واضح؟ طبعا مصحف قطاء، ما معنى القطاء؟ القطاء نوع من أنواع الحمام، نوع من أنواع الحمام، ويضرب بها المثل في الاهتداء. والمفحص هو المكان الذي تبيض فيه القطا وتفرخ، ومفحص على وزن مفعل، مفحص على وزن مفعل. قال ابن الأثير في النهاية موضعها موضع القطا، مفحص قطا يعني موضع القطا الذي تجسم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه. والفحص البحث والكشف، كلمة الفحص يعني البحث والكشف. هذا الأمر تجدونه وربما لا ترون الحمام أو القطاء، وإنما تجدون هذا بالنسبة للدجاج. انظر إلى الدجاجة ماذا تفعل في التراب من أجل أن تبيض، بتعمل إيه في اللي هو إيه؟ نبش التراب، فهنا بتعمل لنفسها مكان للبيض فيه، فهذا هو الفحص. يبقى كما قال سبحانه يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، اللي هو الغراب، الغراب الذي بعث، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. يعني يبحث، انت كلمة البحث يعني بتدور، لا، البحث المقصود بها هنا ايه؟ انه بينبش وبيكشف. ولذلك قال الإمام ابن الأثير البحث والكشف، فبيبحث وبيكشف حتى تجعل مكانا للبيض. فهذا المكان الذي ستجعله القطاء مفحصا لبيضها كيف يكون؟ قدر ماذا؟ قدر ماذا؟ قصير جدا، هذا لا يصلح مسجدا أصلا. تمام. قال وحمل ذلك العلماء على المبالغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، يعني ولو كان أنت اللي هو المفحص الذي تبيض فيه الحمامة. فقال وحمل ذلك العلماء على المبالغة، لأن المكان الذي تفحصه القطاء لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة. وقيل هي الحديث على ظاهرها، والمعنى أنه يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر. يعني قال لماذا لا تكون على ظاهرها؟ مسجد مبني ولكن احتاج إلى مكان ما، والمكان ده كان عندك أنت مثلا وأعطيته المكان وأكملت بناءه، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. يعني مثلا المسجد اتكلف مثلا 100,000 جنيه، فقام مثلا 100,000 أخ بإنفاق جنيه كل واحد، كل واحد يبقى دفع قد إيه؟ مش كده ولا إيه؟ أو واضحة المسألة؟ تبقى كده يعني. يبقى قال إذا اشترك مجموعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر، يبقى كل واحد كأنه بنى كمفحص قطاء. تمام. قال ولذلك لا تستصغر العمل ولا تستقل العمل، المهم العمل يكون فيه إخلاص. يعني في إنسان ممكن كما جاء في الحديث سبق درهم 1,000 درهم، في إنسان يدفع 1,000,000 ولكن يكون رياء وسمعة، ده يجازى عليه يوم القيامة والعياذ بالله بالعقاب. لكن إنسان تاني دفع جنيه ولكن حسن مخفية كما يقال، وكان فيها الإخلاص، وكان ربما لا يملك إلا هذا الجنيه. فإذا الأعمال لا تنظر إلى حجم العمل، قيمة العمل ليس بحجمه ولا بقدر عدد المنتفعين به، وإنما العمل يكون أولا بالإخلاص وإزار العبودية لله، لأن الله عز وجل ابتلى بعضنا ببعض، ورب العالمين غني عنا، وكان من الممكن أن يجعل الدنيا جنة، وأن يجعل الأرض التي نسير عليها ذهبا، وأن يجعل المال متوافرا بين الناس جميعا، وفي أيدي الناس جميعا، ولكن رب العالمين جعل الناس مواهب، وهذا يعطى وهذا يمنع وهذا يحرم وهذا كذا، كل ذلك من باب الابتلاء والاختبار. فالقضية ليست قضية إن أنا دفعت كذا، هذه المسألة دفعت لمين؟ لخالق السماوات والأرض للغني. يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المهم أن يكون قرضا حسنا. وكيف يكون حسنا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أحسن عملك لله سبحانه وتعالى. ولن يكون العمل حسنا إلا إن توفر فيه شرطان ليبلوكم أيكم أحسن عمله. العمل الأحسن أخلصه وأصوبه. فإذا حتى ولو أنفقت قرشا ولكن كنت صادقا مع الله عز وجل. ولذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما شق التمرة يا زلمة؟ يعني صناديق القمامة في بيوت المسلمين الفقراء المصريين مليئة بأكثر من شق التمرة، مش كده؟ المسألة شق تمرة ينقذ وجهك يوم القيامة من النار. ليس القضية قضية شق التمرة تمن وكام شق التمرة، وإنما القضية بقضية الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وألا ترى نفسك وأنت تعطي، ولا ترى نفسك وأنت تعمل، فالقضية أن تتخلص من الرياء. فقال، وفي رواية للبخاري قال بكير حسبت أنه قال، بكير بالتصغير، حسبت أنه قال أي الراوي يعني شيخه عاصم ابن عمر ابن قتادة يبتغي به وجه الله، حسبته يقول يبتغي به وجه من بنى لله مسجدا. قال طبعا من بنى لله تغني عن يبتغي به وجه الله، فهو قال حسبته، لم يقلها صراحة إنه سمعها من شيخه، وإلا لو سمعها لكانت رواية. قال الحافظ وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، ولم أرها إلا من طريقي هكذا، يبقى هي لم توجد ولم تروى من أي طريق آخر، وإنما لم تأتي إلا عن طريق بكير فقط، وجاءت على سبيل عدم الجزم. فقال الحافظ ولم أرها إلا من طريقي هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها، لأن لو كانت في الحديث بلفظها لأتى بعض الرواة بها. قال فإن كل من روى الحديث من جميع الطرق إليه، يعني إليه دي المين لعثمان، يعني من جميع الطرق إليه إلى عثمان، كل الطرق التي جاءت عن عثمان كان لفظهم إيه؟ من بنى لله مسجدا، فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى مترددا في اللفظ الذي ظنه. كلام الحافظ معناه إن هو سمعها من شيخه كما سمعها الكافة، من بنى لله مسجدا، فنسي اللفظ فأراد أن يأتي بالمعنى وتردد من ورعه في أن ينسبه لشيخه صراحة، ويبقى في نظري لم يأتي باللفظ، هو عارف المعنى. فقال حسبته قال، واخدين بالكم ولا لا؟ يبتغي بها وجه الله، مع ان الحديث لله وهي تغني عنها، واضح الكلام؟ بس شفت خوفهم، مع ان معنى يبتغي بها وجه الله تساوي لله، ولكن وخشية ان يكون هذا فتردد، فقال حسبته قال، واضح. فقال ولكنه يؤدي معنى هذه الزيادة، قوله ولكنه يؤدي معنى هذه الزيادة اللي هي يبتغي بها وجه الله، يبتغي به يعني بالمسجد وجه الله، يؤدي معناها قول من بنى لله، فإن البانية للرياء والسمعة والمباهاة ليس بانيا لله. وأخرج الطبراني من حديث عائشة بزيادة لا يريد به رياء ولا سمعة، ولكن سند ضعيف في المعجم الأوسط للطبراني. طبعا لو رجعت إلى شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح شرح الحديث رقم 450 ستجد أتى بأمور هنا في الرياء والإخلاص، وأتى بأمثلة مهمة فارجع إليه. يعني احنا برضو بنفتح لك الباب عشان ما تكتفيش بهذا، طالب العلم لا يكتفي، ارجع إلى شرح الحافظ ابن حجر ففيه. طبعا عشان يبقى الأمر واضح، الشيخ الشوكاني يختصر كلام الحافظ دائما، هو بيقرأ كلام الحافظ بدقة ويأتي بزيادات من هنا ومن هناك، ولكنه رحمة الله عليه كان شبه مستظهرا لفتح الباري، يقرأ ويدرس دراسة مستوعبة تامة، ثم بعد ذلك يقوم بتلخيص ذلك الكلام، وأحيانا يذكر كلام صاحب الفتح وكذا، وطارة يأتي به بدون أن يذكر اسمه، لكن واضح أنه كلام الحافظ ابن حجر. وإنما يتعرض لكلامه أحيانا يلخص، وأحيانا كثيرة كما قلنا بيتصرف في الكلام، تمام؟ لأنه يريد لأنه في الأصل ألف هذا الكتاب وتوسع فيه في البداية، فعرض الكتاب على بعض مشايخ قالوا لا ده كده الكتاب مش هيخلص، ده كده الكتاب كبير قوي، فصار على الطريقة التي صار عليها بعد ذلك، لكنه في الأول كان يتوسع، وقلنا ذلك في مقدمة شرح الكتاب لو تذكرون لا زمان بقى. قوله بنى الله له مثله، بنى الله له مثله، كلمة مثله دي بقى يعني عملت عند العلماء شيء من الدراسة، يبدأ العلماء يقولك يعني ايه مثله في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، مثله طب كيف تكون المثلية في الجنة، المثلية كيف تكون، طب لو كان كمفحص خطاء هيبني له مسجد في الجنة او بيتا في الجنة كمفحص خطاء، ايه قصة مثله دي بقى؟ قال العلماء ما معناها، قال اولا الحافظ ابن حجر قال ان مثله صفة لمصدر محذوف اي بنى بناء مثله، تمام، يبقى مثله صفة لمصدر محذوف، قال ذلك الحافظ ابن حجر اي بنى بناء مثله، ثم قال قد اختلف في معنى المماثلة، فقال ابو بكر ابن العربي رحمة الله عليه في عارضة الاحوازي مثله في القدر والمساحة، طب ده الجنة بسم الله ما شاء الله يعني الامر عظيم جدا، قال ويرد زيادة بيتا أوسع منه عند أحمد والطبراني من حديث ابن عمر، طب عندنا رواية عند أحمد والطبراني من حديث ابن عمر بيتا أوسع منه، يبقى هنا خرجنا على المثلية في القدر والمساحة صح، طب كويس، وروى أحمد أيضا من طريق واسلة ابن الأسقع بلفظ أفضل منه، وقيل يبقى هننتقل للمعنى الثاني، وقيل مثله في الجودة والحصانة وطول البقاء، طب وده كلام برضه بقى، مهما تبني وتجود وتحصن وطول بقاء في الدنيا هيبقى في الآخرة مثله، ومثله ازاي بقى ده الدنيا فانية مش كده ولا ايه، قال ويرد ان بناء الجنة لا يخرب بخلاف بناء المساجد فلا مماثلة، يبقى لا توجد مماثلة من هذه الناحية مش كده، وقال صاحب المفهم اللي هو الإمام القرطبي في شرح صحيح مسلم هذه المثلية ليست على ظاهرها، وإنما يعني أنه يبني له بثوابه بيتا أشرف وأعظم وأرفع، قال النووي يحتمل أن يكون مثله معناه بنى الله له مثله في مسمى البيت، يعني بيت اسم بيت، يعني هذا بني كبيت يبنى له بيت، يبقى الممثلة في الإيه، مثل قول لا وأوتوا به متشابها، الاسم هو الاسم لكن المسمى مختلف، فقال وقال النووي يحتمل أن يكون مثله معناه بنى الله له مثله في مسمى البيت بيت، وأما صفته في الساعة وغيرها فمعلوم فضلها، فإنما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال ويحتمل أن يكون معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، يعني مثله في الأفضلية في بيوت أذن الله أن ترفع، فإذا كان فضل المسجد على بيوت الدنيا فإذا يبني الله لمن بنى مسجدا حتى ولو كان صغيرا بيتا أعلى من بيوت الجنة، واضح في يبقى المثلية هنا في الايه في الأفضلية وفي الرفع، قال الحافظ ابن حجر لفظ المثل له استعمالان في اللغة، أحدهما الإفراد مطلقا كقوله تعالى فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، لفظ المثل له استعمالان، أحدهما الإفراد مطلقا لفظ هذا مثل هذا، مثله يعني ايه زيه، واحد يساوي واحد، اثنين يساوي اثنين، واضحة المثلية في العدد يعني، والآخر المطابقة كقوله تعالى أمم أمثالكم، يبقى المطابقة الأمم المثلية هنا ليست في العدد وإنما المثلية هنا في الايه في المطابقة من ناحية صفات البشرية، فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة، لو قلنا إن مثله مثل واحد مثل يبقى طب إزاي مع إن الحسنة في الآخرة بإيه بعشرة أمثالها، قال فعلى الأول لو قلنا إنه هذا المعنى لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة، فيحصل جواب من استشكل تقييده بقوله مثله مع أن الحسنة بعشر أمثالها لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله، وأما من أجاب باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل نزول قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ففي بعد، وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي أزيد. وأنا أرى أن كلام الحافظ ابن حجر في شيء من القلب، لأن قوله الإفراد مطلقا كقوله تعالى فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، المفروض تكون المثلية هنا ليست في العدد، لأنهم قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، اثنين مثلنا، فالمثلية ليست في الأعداد. فهذا الكلام فيه شيء يعني أرى أنه غير منضبط، ومع ذلك يعني الأمر لن يخرج عما قلنا من قصده. أحيانا يكتب العالم كلاما، المهم أنك تفهم القصد، لكن لو نظرت للكلام بتراكيبي وجملي وكلمة، المهم هو أراد أن يوصل معلومة معينة، هذا ما فهمته والله أعلم، وربما كان هناك شيء غائب عني فمن لمحه فليتفضل علي مشكورا. قال أي الحافظ في الفتح ومن الأجوبة المرضية أن المثلية هنا بحسب الكمية، بحسب الكمية، والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، يعني هو مثله واحد مثله، ولكن الزيادة ستكون حاصلة بحسب الكيفية، فكم من بيت خير من عشرة بل من مئة. تكملة كلامه أنه قال وكما هو معلوم أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فمفحص القطاع في الآخرة سيكون خير من الدنيا وما فيها، مش كده ولا لا؟ يعني الآخرة الأمر مختلف تماما. قال وهذا الذي ارتضاه والاحتمال الأول الذي ذكره النووي. أنا أقول إن كلام النووي هو العمدة في هذا الأمر، واضح جدا وجميل جدا. وقيل إن المثلية هي أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره، مع قطع النظر عن غير ذلك، يعني من جنس البناء، يعني يبني له، مش لازم المثلية في البناء، لأنه مثلا لم يقل من بنى مسجدا لله أعطاه الله حورا عين، لا يبديله، فهذا من باب الجنس البناء. واضحة المسألة؟ فقال إن المثلية هنا هي أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره، مع قطع النظر عن غير ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة. قال في المفهم هذا البيت والله أعلم مثل بيت خديجة الذي قال فيه إنه من قصب، يريد من قصب الزمرد والياقوت، هل هو كزمرد وياقوت الدنيا؟ أبدا، الأمر مختلف. قلت وقوله بنى الله له مثله في الجنة، قول في الجنة لم يذكره هو، قول في الجنة قال الحافظ يتعلق ببنى في الجنة، يعني يبني بنى له في الجنة، أو هو حال من قوله مثله، وفي إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه، وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول، وده أمر جميل جدا، إنه أهم حاجة أن يدخل الجنة، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه لا يبني له ويكون في النار والعياذ بالله، مش كده؟ لأنه لا هو هيبقى ملكه. نعم، الشيخ الأتيوبي رحمة الله عليه له في شرح مسلم كلمة هنا وقال وعندي أن المراد بالمثل هنا والله أعلم تماثل العمل والجزاء في الجنس، فيكون الجزاء كما هي القاعدة من جنس العمل، لا التماثل في الكيف ولا في الكم. واضحة؟ يبقى المسألة تماثل في الايه؟ في الجنس، فيكون الجزاء من جنس العمل. واللي قال علينا المثلية جزاء الحسنة من جنس البناء زي ما قال الإمام الشوكاني هذا في هذا الأمر. قال الحديث 27 بعد 600، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد والحديث صحيح لغيره. قال الكلام على الحديث تخريجا وتفسيرا قد قدمناه في شرح الذي قبله، في شرح الحديث الذي قبله، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.